الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من سلسلة أساسيات الطريق إلى الله. يعني من أراد أن يسير إلى الله، احنا كنا اتكلمنا في السلسلة الماضية عن ما يمنعك من سلوك الطريق إلى الله، سلوك طريق الالتزام. بعد كده احنا مفترض اللي طلعنا من السلسلة الأخيرة ان خلاص ما فيش عوائق بينك وبين الالتزام، وان القضية كلها قضية أوهام، وان كل شيء أمر يسير وهين، لكن المفاهيم الخاطئة إذا صححت يعني يكون كل شيء سهل. خلاص احنا الآن على مشارف طريق الهداية وطريق الالتزام، بعد ما اتخذت قرار ان كل العوائق أمرها يسير ولابد لي أن ألتزم. كان أول درس تكلمنا فيه والصدق بقى في الايه، في هذه الإرادة وهذه النية. هل أنت فعلا تريد الالتزام؟ هل هذا الأمر أنت صادق فيه؟ لو أنت صادق فيه لابد أن توفق إليه، لابد، لأن الله سبحانه وتعالى قضى أن من صدق الله سبحانه وتعالى فإن الله يصدقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، وقال: أفلح إن صدق. فإذا حقق الإنسان الصدق في طلب الالتزام وطلب الهداية وفعلا يعني ظهر عليه هذا الأمر، فإن الله يوفقه بلا شك، يوفقه بلا شك. احنا بقى معانا النهاردة المحور الثاني في هذه الأساسيات، هو محور مهم للغاية، لأن انت كونك صادق في الالتزام فكلنا عندنا صدق في الالتزام، لكن يأتي المشكلة انك انت لما تيجي تبدأ بتكون ضعيف شوية، او بتبدأ يعني مع لا مهلك خالص، والعملية بتمشي معاك بطيئة جدا، وبتحس انك انت بتعدي عليك الأيام والليالي ومش بتقطع مراحل ولا حاجة، وان الدنيا تحولت الى أمنية، بس أنت حاسس أن أنت عايز فعلا تلتزم، يعني مش كذاب، أنت فعلا صادق في هذا الأمر، لكن سيرك ضعيف جدا. طب إيه المشكلة؟ أنا ليه سيري ضعيف؟ ليه أنا مش ملتزم بجد؟ ليه بسقط لسه في الصلاة؟ وليه الفجر بيقع مني؟ وليه قيام الليل لسه برضو مش ظبطه لغاية دلوقتي؟ وليه ماليش ورد قرآن ثابت؟ هو أنا ليه كده؟ يعني إمتى هبقى كويس؟ يعني أنا عايز أبقى ملتزم وفعلا بحاول، بس بسقط، بس مش بكمل، بس أنا ضعيف في سيري إلى الله. فالإنسان يحتاج إلى قوة، قوة. القوة دي تأتي من نقطة أساسية، إنك أنت يكون عندك يقين في هذا الطريق الذي تسلكه، أنت عندك يقين فيه. مش قصدي اليقين اللي هو عكسه الشك، لا، وإلا فاللي بيشك ده مش مؤمن، لكن اليقين اللي عكسه ضعف اليقين، ضعف الإيمان، ضعف العلم بهذا الطريق. بمعنى كلنا عارفين ان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، مفيش حد يعرفش المعلومة دي، لكن ما تجد إلا قليل يصلي الفجر أصلا، ده الفرض فضلا عن الايه، عن السنة. ليه؟ رغم ان كلنا عارفين. لو انا جيت لواحد مثلا دلوقتي بقى العكس، قلت له هيجي ناس من وزارة المالية هنا ويوزعوا 1000 جنيه على كل واحد ينزل الساعة 5 في الشارع، هتجد كل الشعب موجود في الشوارع، مش كده ولا ايه؟ هتجد كل الناس ما نامتش، مش ناموا وصحيوا، لا، هم ناموش اصلا، هم بيتين من الساعة 3 واقفين طابور، وكل واحد عايز يلحق الاول، رغم ان اللي هنوزع على الناس كلها يعني الفلوس مش هتخلص، عادي لو خدت دورك، لا، ده هو عايز يبقى اول واحد كمان، عايز يبقى الصف الاول في اخذ الالف جنيه ديت، فممكن يجي من الساعه 3 عشان يلحق الصف الاول عشان ياخد 1000 جنيه فقط، لكن هو متاكد الناس ديت ما بيهزروش، ده الوزير نفسه اللي طلع وقال مش ممكن يكذبوا، قالوا هينزلوا فيكتوريا وهيدونا فلوس وكده، بس قال لك تصحى الساعه 3 او تصحى الساعه 5 ولازم تبقى واقف في الشارع، كله بيجري، كله بيهرول. اليقين اللي هو عندك لما انت بتجري في الشوارع الساعه 6 الصبح عشان تلحق الاوتوبيس اللي هو بيجي 6:05، ده انت بتجري الساعه 6 علشان تقف لانك انت خايف يفوتك، ليه بتعمل كده؟ اليقين اللي بيخليك تفز من احلى نومه علشان في ميعاد امتحان الساعه 7 لازم الحقه، الساعه 8 لازم انزل بدري، لا انزل بدري قوي عشان تعمل حساب السكه يمكن تتعطل ولا حاجه، يبقى انت برضو عملت حسابك بدري. الحسابات دي مش بنعملها ليه في العباده؟ اليقين لما انت بتجري على الشغل وعارف ان انت لو اتاخرت هيعملوا حاجه اسمها جزا، وانت عارف ان هم هيعملوه اكيد، ما عندكش شك ان هيحصل عليك الجزاء لو انت جيت بعد 8:30 او جيت بعد 9، فعمرك ما تأخرت الا نادر جدا. ليه؟ لانك انت متأكد ان ده هيحصل. طيب نفس الكلام ده، هذه وعود بشرية، يعني اللي قالك ان في امتحان ده بشر، واللي قالك ان في جزاء ده بشر، الله جل في علاه وعدك بوعود. انت مش كذبها، بس ليه ايمانك بها ضعيف، يقينك بها قليل؟ اذا المنطلق الاساسي اللي يخليك تجري قوه اليقين في هذه الامور، انك انت يزداد يقينك فيما وعدت من هذا الطريق، من طيب الحياه ومن الاجر الكبير ومن يعني الراحه في الدنيا والاخره وغير ذلك. لو حصل لك يقين حيبان بقى عليك انك انت فعلا عندك يقين ان الصدقه لا تنقص المال، حتى شيء ممكن يخالف اللي انت شايفه بعينك، وهي دي القضيه بقى. ودايما الايمان بالشهاده سهل، لكن المشكله انك تؤمن بالغيب، خاصه اذا كان هذا الغيب ممكن يعني يخالف اللي انت شايفه بعينك. يعني ربنا يقول لك المال لا ينقص الصدقه، الصدقه لا تنقص المال، وانت شايف عينك هي ناقصت، فمن تصدق؟ هي دي المشكله. ان التواضع لا يزيدك الا عزا، هل انت عندك يقين في ان التواضع لا يزيدك الا رفعه وعزا؟ سؤال الناس استكثارا ينقص المال، الربا يمحق المال، الجهاد لا يؤثر على العمر، ليس له اي علاقه بالعمر، فلا الاقدام ينقص العمر ولا الجبن يزيد في العمر. البر والصلة، صلة الرحم تزيد في العمر. العمرة سبب للرزق، تقول لي ازاي؟ ده انا هدفع لي 10,000 جنيه في العمرة دي. هي سبب للرزق، تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هي دي قضية، ما هي دي المشكلة. ما انت ما تقول لواحد الكلام دوت بيبقى واقع بين امرين، ما يراه بعيني وما يعلمه من الله سبحانه وتعالى. فأي شيء يقدم وأي شيء يصدق؟ فهو يقول لك تمام والله ينور يا شيخ، والله كلامك جميل، لكن هو من جوه مش هطلع عمره، هصرف فلوس ياما، برضه انا اولى بالقرشين دول، لسه فيه. هو مش شاكك ولا مكذب بالخبر، بس هو ما عندوش كميه اليقين اللي تخليه يوصل لدرجه ان هو عنده استعداد يعمل عمره او ان هو ينزل يصلي الفجر والكلام دوت. العلاقه بين الالتزام والسعاده، هو بيقرا دايما وبيسمع اخبار السلف وكده، بس هو برضه لسه يعني مش متخيل ان فعلا هيبقى سعيد. يعني هو مصدق بس لسه مش متاكد من الموضوع دوت، مش راسخ في قلبه. العلاقه بين الصلاه والرزق، قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. يعني انت بتقول لي اسيب الشغل واروح اصلي كده رزقي يزيد؟ طب منين؟ طب انا سبت الشغل، طب ما انا كده في نص ساعه راحت مني، مالكش دعوه بقى، ما دي مش بتاعتك، الرزاق هو الذي امرك بذلك. فالعلاقات والروابط ديت، خاصه اذا كانت الروابط مش ايه، فعقليا مش راكبه مع بعضها، هو ده المحك وده الاختبار. الالتزام سبب للامان في الدنيا والاخره، ازاي؟ الالتزام سبب للسكينه والراحه والسعاده والاطمئنان. تقول لا ده الالتزام ده بيعمل مشاكل ومشاكل والناس كلها وبتاع وهيكلموني وهيقلصوا عليا. تقلقش، انت ده اللي شايفه من بره. لكن لما تدخل في طريق الهداية ستشعر بسكينة غير عادية، سكينة غير عادية واطمئنان وراحة. ورد القرآن مع وقت المذاكرة، يعني ممكن أنا فعلا أذاكر وأجيب ورد القرآن عادي، طب ربنا هيبارك لي في وقتي، هو دي ليه؟ دي المحور دايما. فلا بد الإنسان إن هو يستجلب الأسباب اللي بيتيقن بها. إزاي الإنسان يرزق هذا اليقين؟ اليقين يا إخواني على درجات، منه علم اليقين. علم اليقين ده بيجي من كثرة العلم، يعني انت سمعت عن حاجة قالوا لك والله في مثلا بلد اسمها استراليا، انت سمعت كده كتير، شفتها في الخريطة وبتاع، فده اسمه علم اليقين. كل الناس بتقول في بلد اسمها استراليا، لكن انت بقى رحت ايه، اتفرجت عليها في التلفزيون وجابوا صورها وبتاع، فزدت بقى، بدأ علم اليقين بقى اسمه ايه، عين اليقين. ثم لا تروا انها ايه، عين اليقين. فاذا اجتمعت الرؤية مع الخبر تحول الايه، اليقين من علم الى عين. بعد كده لا، ده انت جات لك تاشيره وسافرت وهجرت وعشت هناك فعلا وشفت الناس وشفت البلد، ده اسمه حق اليقين، انك انت فعلا بدات تلمس الحاجه وتمسكها. فقال سبحانه وتعالى فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وايه وتصليه جحيم، ان هذا لهو ايه حق اليقين. حق اليقين، فحق اليقين انك انت بقى تلامس الحاجة ديت. فالأمر ده ممكن من الأدوات اللي تساعدك على استجلاب اليقين. أنت عارف من الأدلة أقصى ما هتوصل من الأدلة علم اليقين، لكن ممكن تشوف في الناس الحاجات ديت، تشوف فعلا البركة في وقت الراجل اللي بيراجع القرآن، تقول سبحان الله بيذاكر أحسن مني، تشوف البركة في رزق كثير الصدقة، تشوفها بعينك، فده يبقى عين اليقين. تجرب أنت بقى، تبتدي أنك أنت تلتزم وتشوف اللي أنت كان بيتقالك تشوفه واقع في حياتك فعلا، السعادة، طمأنينة، زيادة الرزق مع كثرة الصدقة، زيادة البركة في العمر مع كثرة بر الوالدين وصلة الرحم. انك انت بتشعر نومك يقل جدا لما بتصلي الفجر، ولما كنتش بتصلي كان نومك كتير وتقيل وصعب، من ساعة ما التزمت بصلاة الفجر ربنا بارك لي في نومي، بقيت مع صلاة الفجر بنام اقل بكتير مما كنت بنام قبل كده، ده اسمه حق اليقين. وتبتدي تنقل التجربة لغيرك. فتجربة اليقين محتاجة انك انت تقرأ كتير في الأدلة الشرعية لغاية ما تستوعبها كويس وتسمعها كتير. الحاجة لما بتتكرر عليك اخوانا ما تكرر ايه؟ تقرر. يعني كل ما حاجة تتكرر على ذهنك بتستقر فيك. فلازم انك انت دايما تسمع الأدلة الشرعية ديت، وتخالط الوحيين دايما، الكتاب والسنة، يكون ليك دايما علاقة مع القرآن والسنة زي ما هنبين. بعد كده تقرأ كتير في تجارب اللي حصل لهم الحاجات ديت، وتشوف حصل لهم ايه. بعد كده انت تخوض التجربة بنفسك، وبالفعل ستجد ذلك، تدي بقى تترقى. وممكن انك انت شفت ثمرة حاجة معينة، يبقى صب من دي في دي. يعني انت شفت بركة الصدقة بس لسه ما صليتش الفجر، خلاص ما دي بتقولك دي زيها، يعني مش لازم كل واحدة، لا خلاص انا شفت الصدق فعلا في الاخبار في الصدقة، شفت الصدق في مغبة الربا، وجربت اقترض من البنك وعارف حصل لي ايه واتخرب بيتي بسبب القرض دوت، فعلا صدق الله سبحانه وتعالى. فانت عرفت دوت وشفت العكس في الصدقه حصل لك ايه، مش لسه بقى لسه برضه شاكك في صلاه الفجر، لسه برضه ايمانك ضعيف في البر والصله. هي دي القضيه، الانسان يحتاج الى تحصيل اليقين. ليه؟ لان الانسان اذا وصل الى منزله اليقين، منزله اليقين دي يا اخواننا من الالتزام، عاملة زي الروح من الجسد. فالجسد الالتزام ده جسد، بدون اليقين لا روح له، ملوش روح، جسد ميت. فاليقين هو اللي بيخلي الالتزام ده ليه روح وليه قوة وليه نشاط. فكلما دخلت على الطريق بيقين كلما زادت سرعة الانطلاق. لذلك ابن القيم رحمه الله بيصف اليقين في المدارج، يقول هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه، وإشارتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر مع اليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما إيه؟ لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإنسان كلما زاد يقينه، لو حط بقى مع اليقين دوت صبر، مع اليقين ده بيخليك ايه؟ قوة دافعة، يخليك تنطلق، بس عشان تكمل عايز ايه؟ صبر. فلو جمعت بين الصبر واليقين بعد فترة يحصل لك، تكون مش حاجة عادية، تكون إمام في هذا الايه؟ في هذا الدين. فلذلك كان أهل اليقين هم أهل الإمامة دايما. كل ما الإنسان زاد يقينه كل ما وصل لدرجة عالية في الهداية والالتزام، وكل ما ينقص يقينه كل ما يبعد، حتى يصل ممكن يصل إلى الشك، وإذا شكك شك على طول. ودول أكتر ناس بيقعوا في الإلحاد والكفر والردة وغير ذلك، اللي هو القضية الإيه؟ إن هو أصلا يقينه كان ضعيف، مجرد زقة صغيرة أدت إلى إيه؟ أدت إلى ردته، أو أدت إلى انحرافه عن الصراط المستقيم. قال جل في علا عن الكافرين: وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا إيه؟ ظنا وما نحن بمستيقنين. وبالتالي فبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، في الشك والسخط. فالإنسان إذا تيقن أن طريق الهداية ده أفضل من كل شيء، يقدم على كل شيء، وأن الذي سيرزق في طريق الهداية خير من الدنيا وما فيها. لما جاء سليمان عليه السلام بالهدية من ملكة سبأ قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ولما هاجر صهيب رضي الله عنه إلى المدينة وترك كل ماله للمشركين حتى يتركوه يذهب إلى المدينة، فدخل المدينة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إيه؟ ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ده من اليقين أن الهجرة دي أفضل من الفلوس اللي أنا سبتها، أن أنا أسكن المدينة مع الصحابة معيش ولا مليم أفضل، وعاقبة أفضل من أن أنا أكنز المال وأحافظ على المال، وأن أنا أبخل بالمال دوت عشان مش هقدر هاجر، مش هقدر أسيب بيتي، مش هقدر أسيب ولادي، مش هقدر أسيب الديار. لا، الصحابة ما فكروش في كده، ذلك ربنا ذكرهم في سورة الحشر قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. وقال لقمان لابنه قال: يا بني العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله. وده شيء ظاهر، كل ما إنسان ضعف يقينه في الثواب والأجر، ما نقولش إنه شاكك، الشاكك كافر، لكن بنقول إن اليقين درجات، تصديق درجات، كل ما زاد تصديقك كل ما زاد عملك لغاية ما توصل إلى الإحسان. الإحسان إنك أنت تبقى كأنك شايف الأجر، كأنك ترى الله، زي ما أنت شايف كده ورقة الامتحان زي كأنك شايف ثواب الصلاة، زي ما أنت كده مستحضر الجزاء اللي هيحصل لك لو تأخرت عن الشغل زي ما أنت مستحضر العقوبة اللي هتحصل لك لو نمت عن صلاة الفجر، فمش ممكن تنام عن الصلاة، مش ممكن. كذلك ما تشوفش المرأة الجميلة ديت إن هي فتنة، بتشوف العقوبة اللي من وراء النظرة ديت، ودي اللي بتبقى ظاهرة قدامك أكتر من البنت، فبالتالي تستعين بذلك على إيه؟ على غض البصر. فاليقين هو روح الأعمال، لذلك اليقين مش بس بيدفعك للعمل، بيؤدي إنك أنت تؤدي العمل على الوجه الأكمل الأتم، مش بتعمله بس، لا أنت بتخليه على أكمل وجه. لو أنا إنسان دلوقتي وهو شغال دخل عليه المدير فجأة وقاعد يتفرج عليه، هيعمل إيه؟ هيتصنع عليه، حتى هيحاول إن هو يبذل أقصى ما عنده من أداء وحسن أداء عشان المدير بيتفرج عليا. طيب الله سبحانه وتعالى يراك كل وقت كل حين، لكن إحنا مش بنستحضر كده، نستحضر يعني رؤية الله أحيانا وأحيانا بتغيب عنا، فلذلك مش بنؤدي الأعمال على وجه الكمال. مش بتستحضر إنك أنت، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال: قال إن الرجل إذا دخل في صلاته فإنه يناجي ربه، فلينظر أحدكم كيف يناجي ربه. قضية مهمة، أنت تدخل الصلاة، اللي بيسأل عن الخشوع، الخشوع تجيبه منين؟ من يقينك أن الله يراك، ده لو حضر في ذهنك وأنت تصلي. سيبك بقى من ألف سبب للخشوع، ماشي كل ده جميل، لكن دي تجيب من الآخر الله يراك بس. الذي يعطيك الأجر يراك الآن، الذي يملك رقبتك، موتك، حياتك، سعادتك، شقاوتك، يملك الجنة والنار الآن يراك. كيف ستصلي؟ لا شك ستصلي صلاة مختلفة. تذكر الجنة والنار يحول الحياة ويجعل اليقين في الأمر ده يخليك تنطلق لأي عمل. لذلك بعض السلف يقول: عجبا لمن علم أن الجنة تزين من فوقه وأن النار تسعر من تحته، كيف ينام بينهما؟ يعني يجي له نوم ازاي ده والجنة تزين الآن للطائعين والعابدين والنار تسعر للعصاة والفاجرين؟ بيجي لك نوم ازاي؟ ازاي بتنام عن صلاة الفجر؟ ازاي بتنام عن قيام الليل؟ لذلك كان اهل اليقين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون، بيجيلوش نوم. زي بالظبط الطالب ليلة الامتحان ممكن كل نص ساعة يقوم من النوم، صح؟ انه عارف ماذا سيستقبل في الصباح. طب انت كل يوم كل وقت لك عبودية لله سبحانه وتعالى، كيف يهنأ لك نوم؟ كيف يهنأ لك يعني سكينة كده وأريحية؟ لازم دايما تكون مستحضر الأمور ديت. بعد السلف جاءه طالب علم فقال: أريد أن أطلب العلم عندك. قال: أتحفظ القرآن يا هذا؟ قال: لا، لا أحفظ القرآن. قال: عجبا لطالب علم لا يحفظ القرآن، لا تحفظ القرآن؟ فبأي شيء تصلي؟ بأي شيء تتنعم؟ بأي شيء تناجي ربك؟ اذهب، هل منفعش تحفظ القرآن ازاي؟ ما جاي تطلب علم ليه؟ تتمنظر، تستزيد من حجة الله عليك، تخش مناظرات وتعمل مش عارف ايه. اذا كنت حفظتش القرآن نفسه، افضل العلم، اشرف العلم، اولى ما تفعل. بتصلي ازاي؟ تتنعم بايه؟ بص وحاول الاجابة لايه؟ بيقول له بأي شيء تتنعم. انت عايش ازاي؟ انت بتتنفس ايه؟ انت عايش، انت حي ازاي وانت معكش قرآن؟ فالناس كانت مش بتشوف الكلام ايه، حفظ قرآن الورد والساعة اللي احفظ فيها والشيخ هيسمع لي، طب كروتها، طب اقول اعمل له اي حاجة. مش بيفكر كده، هو شايف ان القرآن ده هو الحياة النعيم، فبالتالي بيتحرك من الايه، من المنطلق دوت. اليقين بيؤدي انك انت مش بس بتفعل الواجبات، ولا انك انت بتؤديها على الوجه الاتم الاكمل، بل بيخليك تنافس على فعل المستحبات وترك المكروهات. فعل المستحبات وترك المكروهات. لما الانسان يكون عنده يقين ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول، يعمل ايه في نفسه؟ يعني يدعون لهم وربنا يرحمهم، يبقى عنده يحس انه عايز يجري بدري، مش بيجي في الاخر، مش بيجي في الركعه الثانيه، مش بيجي في اخر ركعه، مش بفضل انه يسيب صلاه الفجر، صلاه الجماعه اصلا. لما الانسان يكون عارف المعلومه غير متيقن منها، انا عارف ان ربنا ينزل الى الثلث، فينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، فيقول انا عارف كده، حافظ الحديث، هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ ويظل ينادي حتى يطلع الفجر. انت تعلم ذلك، عارف ان من الساعه 1-2 كده بيبتدي هذا النداء في السماء الدنيا، وانت قاعد على النت او نايم او بتلعب او ذاكرت لغايه الفجر حتى، وما فكرتش حتى تصلي ركعتين ولا تستغفر ربع ساعه ولا تدعي ربنا 10 دقائق. لا، ده انت يعني قعدت تذاكر لغايه اقامه صلاه الفجر وصليت ركعتين تك تك كده في البيت ونمت عشان تلحق تصحى الصبح برضه تكمل مذاكره. وبين يديك المنان الكريم الملك الذي يملك القلوب ويملك الابدان ويملك كل شيء في السماوات وفي الارض، وهو يتودد اليك وانت عارف بس ما فكرتش تصلي ليه؟ مش قادر تقوم قبل الفجر بنص ساعه تستثمر هذا النداء؟ والله العظيم حياتك كلها تتغير بدعوه في هذا الوقت، كل حساباتك تتغير تماما بدعوة صادقة في جوف الليل الآخر. فعلا اللي عايز يصنع حياة جديدة فليلزم عتبة المصلى في ثلث الليل الآخر. ادعي بقى بكل اللي انت عايزه، بس بيقين ان الله يستجيب. هو بيتودد اليك، بيقول لك حد عايز حاجة، حد عايز نتوب عليه، حد نفسه في اي حاجة، وانت تقول ايه وانت نايم فكرتش انك انت تستيقظ. اذا كان الانسان عنده يقين فعلا، هيجد عنده رغبة غير عادية في ان هو يقوم، هيقوم وهيجري وهيلاقي نفسه خفيف كمان، مش هيحس ان هو قرفان ولا تعبان ولا متضايق، هيرى ان النوم بغيض، هيكره النوم لانه يعيقه عن الايه؟ عن الصلاة. وكان بعض السلف يكره النوم، وكان يعني يتمنى ان هو لا ينام، وكان بعضهم ينام على فراش على الايه؟ المصلى بس، يعني هو ده نومه، يصلي لما يتعب ينام، يروح صاحي يتوضى يصلي، يتعب ينام، يروح صاحي يتوضى يصلي، يقعد كده لغايه الفجر، هم الحبه اللي نامهم في النص دول شكرا وخلاص. وقال وكان بعضهم لم يفرش له فراش 40 سنه، 40 سنه ما نامش على سرير، امال بينام فين؟ بينام كده في الايه؟ في المصليه وخلاص، زي ما بتيجي معاه، ينام هو قاعد، يعني هو بيقرا كتاب بس ما فكرش ان هو يخش ينام كده، مش قادر يا اخوانا، حاسس النوم ده بيستهلكه، ضيع وقته، طب الصلاه دي هعمل فيها ايه؟ طب الكتاب ده خلصه امتى؟ اليقين ده خلاهم زي ما احنا بنقول كده مهيبرين، مش عارف ينام، مش عارف يريح. هم عاشوا كده وماتوا كده ومش ناقصهم حاجه، والنوم بكره تنام كتير في القبر. نعم. المنافسه على فعل المستحبات ترك المكروهات. كذلك كلما قوي اليقين قويت النجاه من عذاب القبر. من عذاب القبر. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الميت يصير الى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف، ثم يقال له فيما كنت؟ فقال الرجل الصالح: كنت في الإسلام. فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له هل رأيت الله؟ فقال ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك. ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. هو ده اللي نجاك، هذا اليقين. الإجابات السريعة ديت، اليقين في محمد عليه الصلاة والسلام، اليقين فيما عند الله وما أعده لك، اليقين ده هو اللي نفعك في القبر. فقال أنت على اليقين، كنت على اليقين وعلى اليقين مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. اليقين بيعينك على الصبر والثبات، الصبر على عن المعصية والصبر على الطاعة والصبر على المصائب، الصبر على كل الأقدار حتى يتحول عندك القدر المؤلم إلى لا شيء، يعني ما بقاش يؤلمك خلاص، بل ترى ما وراء ذلك من الأجور. حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه طعن برمح، حتى خرج الرمح من طعن في ظهره، خرج الرمح من بطنه، فلما رأى الرمح، تخيل واحد شاف الرمح اللي هو دخل في داره طالع من بطنه، أول حاجة جات له كلمة كده على طول جات له، تعرفش المفروض قاعد يقول أي، يقول أي حاجة، فقال فزت ورب الكعبة ثم مات. هي دي الكلمة اللي قالها. إزاي يعني فيش أي، فيش أي حاجة، فيش فيش فيش يعني هو دي إزاي الكلمة دي طلعت يا أخوانا؟ يعني إزاي واحد شاف ضربت أنت برمح؟ أخوانا أنت عارف رمح يعني إيه؟ رمح ده موضوع كبير، رمح اخترق ظهرك طلع من بطنك، فلما شاف الدم قال فزت ورب الكعبة ثم مات. هو شاف ايه؟ ما شافش الدم اخوان، هو شاف الشهادة، شاف الأجر، شاف ان هو ده اللي انا كنت بحلم بيه، ان انا اموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. واحدة من السلف وقعت صباعها اتكسر، فضحكت، قالوا لا تضحكين صباعك دحوس ودوحس بتاع، فقالت حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم، أنستني مرارة الألم. يعني هي شافت ما وراء الجرح دوت، الأجر، الأجر مغفرة السيئات، فقالت حلاوة أجره أنستني مرارة ألمه، أنستني مرارة ألمه. سبحان الله. وكان بعض السلف إذا يعني رأى شهوات وشاف بقى نساء ومش عارف إيه ولا نفسه هيقع، كان يذكر نفسه بالله، يقول يا نفس إن الصبر عن معصية الله اليوم أهون من الصبر على مقطعات الحديد في نار جهنم، فيرتدع على طول. أصبر دلوقتي على البنت الحلوة دي، وأصبر على الجنيه الحرام ده، ولا تصبري هناك على الجحيم؟ فتقول له لا هنا أسهل، فيقول لا اخشع على طول، فتهدى على طول معاه. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يودن أهل العافية في الدنيا يوم القيامة، أهل العافية في الدنيا لما فاكر نفسه ده كان كويس، يقول لك الحمد لله ربنا عافانا مش عارف ايه، ويبص أهل البلاء يقول لك ده ايه ده، ربنا غضبان عليهم ولا ايه، ده مالهم دول، انت عملت يا ابني حاجة غلط في نيتك، ربنا بيعمل فيك كده ليه؟ فرب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أهل العافية دي يوم القيامة لما يجي هيودوا لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريد، يعني جابوا كمشات كده وقعدوا فعصوا فيهم لغاية ما خلصوهم، لما يرون مما أعد الله لأهل البلاء. ما يشوفوا أهل البلاء بقى وصلوا لإيه، مش هيقول له بقى أنت إيه، أنت فين يا عم، ما كان بيقول له أنت عملت إيه في دنيتك، أنت ربنا بيعمل فيك كده ليه؟ الحمد لله ربنا راضي عني أنا، ليه؟ أصل أنا ما بيحصليش بلاء. بالعكس، مين قال لك كده؟ ده ممكن يكون البلاء ده عشان هو مش راضي عنك، العافية دي عشان هو مش راضي عنك، فلا يبتليك. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، مش كده ولا إيه؟ ممكن العافية تكون رحمة وممكن تكون استدراج، خلاص يعني إيه، عارف الطالب اللي ما فيهوش فايدة؟ المدرس ما بيضربوش انه ما فيش فايده فيه، فقد يكون الانسان وصل الى هذه المرحله لا ينفع فيه حتى البلاء، فالله تعالى يستدرجه، يعني يملي له ويدي له نعم وبتاع لغايه ما يموت على كده وخلاص. تمام. فاهل العافيه لما يشوفوا بقى اهل البلاء يتحسروا، يقولوا يا ريتنا يا ريتنا اتقطعنا حتت في الدنيا، لما يرون من من كمال ما اوتي اهل البلاء. كذلك اليقين لو جالك في الرزق بقى، ده اعلى حاجه، ده قوي جدا اليقين في الرزق، انك انت عندك يقين ان الرزق لا يتبدل لا يتغير، وأن الله قدر المقادير وقدر الأرزاق خلاص. هيترتب على ذلك واحد الطمأنينة، مش تضطرب بقى زي الناس، مش تبتدي قلبك بقى يروح ويجي مع البورصات ويروح ويجي مع الأسعار ويروح ويجي مع الغلاء، هادي جدا للغاية. كان بعض السلف يقول أنا لا أبالي لا أبالي إذا غلت الأسعار، والله لو صار الرغيف بدينار، عارف يعني دينار؟ يعني 4 جرام ذهب، يعني بيتكلم في ايه؟ في 2000 جنيه. قال انا لا ابالي لو صار الرغيف بدينار، والله لا ابالي، انا اعبد الله كما امرني وهو يرزقني كما وعدني. انا بركز في اللي عليا، لكن اللي ليا اركز فيه ليه؟ اللي ليا مضمون، هو وعدني وفي السماء رزقكم وما ايه توعدون، خلاص هذا الامر هو تكفل لي به، انا ما بشغلش بالي به. صار تغلى صار تقل، انا رزقي كده كده ايه، هو هو مش متاثر بالغلاء الاسعار، لكن إيه اللي عليا هو ده اللي المفروض اركز فيه، انا اعبده كما امرني وهو يرزقني كما وعدني. هو ده ليه؟ شوف الراجل هادي جدا وسكينه وطمانينه. جاءتهم الطمانينه من قول النبي عليه الصلاه والسلام ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. فيوصل بقى بك اليقين غير الطمأنينة والسعادة، انك انت لا تفكر اصلا في ان تطلب الرزق من حرام، لانك انت عارف ان هي هي هي هي، عندك يقين وعندكش يقين. لو اشتغلت حرام او حلال النتيجة في نهاية حياتك واحدة، ورزقك اللي انت كنت هتاخده هو نفسه، لن يزيد لن ينقص. كل اللي انت عملته ان انت جبت نفس الشيء بحرام، ان انت خدت نفس الرزق ومعاه سيئات، كان ممكن تاخذ نفس الرزق ومعه حسنات، لكن يقينك ضعيف فاتفتنت، قلت الحرام هيجيب لي فلوس اكتر، هيجيب لي حاجه اكتر، فدخلت في الحرام وعملت ربا وبعت حاجات حرام وخدت رشاوي. في الاخر لو كنت من البدايه اخترت الطريق الحلال كانت هي هي، بس انت خسرت في وسط ده حاجه كبيره قوي، خسرت البركه، فخدت نفس النتيجه بس بدون بركه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تموت حتى تستكمل عزيزه وصحابه رزقها. قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني أجملوا في الطلب؟ يعني اطلبوا طلبا جميلا، يعني طلب حلال، طالما الموضوع هي هي ليه تعمل حاجة حرام؟ اطلبوا طلبا جميلا، أجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني ما عند الله بقى؟ ما عند الله من البركة بقى، وكده كده هتاخد رزقك، بس هتاخده مبارك فيه ولا هتاخده مفوش بركة حسب انت خدته بأني وسيلة. فاللي عنده يقين في الرزق لا يفكر أبدا في أن يعمل شيء حرام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على اليقين، زي ما قلت لكم في الحديث دوت، ده نوع من تربية اليقين. ولما يأتي لابن عباس يقول واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بالتالي طالع الناس دي عندهم جرأة في الحق، عندهم قوة في الدين، عندهم قوة في البذل، خفش إنه تربى على اليقين، أنا لا أهتز لا أبالي لا أتأثر. كان عنده همة في طلب العلم، كان عندهم همة في الدعوة إلى الله، همة في الرد على أهل الباطل. لما يعرف الحاجة دي يحصل له اليقين ده، بيخلي بيؤدي زي ما قلت لكم الى قوه في العمل، قوه في الالتزام، قوه في الدعوه، قوه في تبليغ الحق. انت خايف من ايه؟ خايف من مين؟ بتتراجع ليه؟ جبل ليه؟ بتقدم رجل وتاخر رجل في الالتزام ليه؟ خايف من مين؟ الله الذي يريدك ان تلتزم هو الذي يملك رقاب العباد، خايف من مين؟ لذلك بص سعيد بن جبير مثلا، جبل جبل في اليقين. سعيد بن جبير خرج على الحجاج، المهم اللي الحجاج قبض عليه، جاب سعيد بن جبير. الحجاج بقى ما بيهزرش، اي حد من دول كان بيقتله. فدخل عليه سعيد بن جبير رحمه الله فقال له الحجاج انت حزين ابن كسير، بيعكس الايه الاسم بتاعه. قال امي اعلم باسمي منك، انا سعيد بن جبير. فقال له الحجاج ماذا تريد قبل أن تموت؟ قال أريد أن أصلي ركعتين. فقال وجهوه إلى غير القبلة، وجهه إلى قبلة النصارى، فقال أينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. قال يا سعيد اختر موتتك، فقال بل أنت يا حجاج اختر موتتك، فإن يوم القيامة هنالك قصص. أنت اللي بتختار هتموت إزاي، مش أنا اللي بختار أموت إزاي، لأنك أنت اللي هيقتص منك يوم القيامة. قال بل أختر أنت موتتك، فإن بين يديك القصاص. ثم يعني دفعوه إلى الإيه؟ إلى الذي سيقتله، فكان جنبه واحد، فقال أخبرك خبرا؟ قال له قول. قال كنت أنا وصاحبي صاحبين لي جلسنا في يوم في وقت قد حلى فيه الدعاء، كان في حلاوة الدعاء كده، فقلنا كل منا يدعو بدعوة، فدعونا جميعا أن نموت شهداء في سبيل الله، وقد سبقني صاحبي إلى الله، ماتوا شهداء، وأظن أن هذا الذي يقع هو إجابة دعوتي، فأنا أشعر بحلاوة ولذة هذا الدعاء إلى يوم هذا. هو مش شايف خالص إنه هيموت، والكلام ده الكلام ده مش في باله، ده راجل بيحولها، يا ده ربنا استجاب لدعوتي، دي حاجة جميلة قوي. سعيد بن جبير لما مات رآه الحجاج في المنام، رأى الحجاج في المنام، رؤية الحجاج في بعد الحجاج بعد ما قتل سعيد بن جبير، قبل ما سعيد بن جبير يموت دعا بدعوة واحدة، قال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي، فلما قتل الحجاج واحدا بعد سعيد بن جبير، ومات بعد قتل سعيد بن جبير، ورؤية في المنام الحجاج، فقالوا ما فعل الله بك يا حجاج؟ قال قتلني بكل نفس مرة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 مرة. فانظر إلى العواقب، العاقبة بتثبتك. أهل الإيمان ماذا خسروا؟ حتى وإن قتلوا خسروا إيه؟ خسرت نفسك. لو سعيد بن جبير لم يقتله الحجاج لمات، مفهومة دي؟ لو الحجاج ما قتلش سعيد بن جبير كان مات في بيته. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه إيه؟ ملاقيكم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لما ماتش في المعركة كان هيموت في البيت، فكونك أنك أنت قلت الحق مش ده اللي عجل موتك، كونك أنك أنت جهدت في سبيل الله مش ده اللي أثر عمرك، أنت عمرك واحد، لما متش في المعركة كنت هتموت في البيت. هذا خالد بن الوليد يقول ما في جسدي موضع إلا فيه ضربة رمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. نفسه يموت، بقاله سنين عمره كلها بيدخل بصدره كده عشان يموت، ما ماتش. والتاني واحد يسلم جنب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لو أسلمت إيه خش وموت هيحصل في إيه؟ قال له تخش الجنة. قال له طيب السلام عليكم. دخل قاتل فقتل، إيه ده في 5 دقايق؟ وخالد وليد بقاله 100 سنة في الجهاد نفسه يموت ما ماتش، ما جاش إيه أجله، لم يأتي أجله، لكل أمة أجل. فأنا عايز أقول لك إن اليقين إزاي، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيربي الصحابة على اليقين أمر ده بيفرق معاهم، يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الإيه الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فدوت من تربية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى له أخويا مريض وبتاع، قال اسقيه عسلا، سقاه عسلا، قال له راح له؟ قال له ما فيش. قال اسقيه عسلا، فراح سقى عسل، قال له ما حصلش حاجة. قال اسقيه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقيه عسلا. قال فسقاه عسلا فبرئ. إنه كان كل مرة بيروح إيه؟ ما عندوش يقين، لكن لما شرب العسل مرة بيقين برئ. لأن كده لذلك دايما كتير اللي يقول لك الطب النبوي والعلاج النبوي، العلاج النبوي ده مش بينفع مع أي حد، ينفع مع اللي خده بإيه؟ بيقين، مش بياخده بيجرب. الرقية ما بتنفعش أي حد، لو إحنا بعدين نجرب يقول لك طب شوف حد يريك كده جرب، ها بيقوله كويسة، عمرها ما تنفعك أبدا. لا ينفعك هذا الأمر، لا ينفعك القرآن إلا إذا دخلت عليه بيقين، أما إذا لم تدخل عليه بيقين فلا ينفعك إيه؟ لا ينفعك ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام دايما يربي الناس على إيه؟ على قوة اليقين. كيف يصل الإنسان إلى هذا اليقين؟ أول أمر أن يكثر من الدعاء بذلك، أن يكثر من الدعاء أن ربنا يرزق اليقين، كل نص كل أمر كل أجر أنه يرى رأي عين، أنه يحس به، أنه يشعر بحلاوته، أن ربنا يعجل لي بحاجات يشوفها كده تزود له يقينه، يشوفها فيه يشوفها في غيره بحيث ان هو ايه يوصل بسرعة. الحاجة التانية ان يكثر من قراءة القرآن مع التدبر، ده من اسرع الحاجات اللي تخليك تتهايفر زي ما بنقوله كده، انك تلاقي نفسك نشطت على طول في العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام اكتر الناس يقين مش كده، بس هو نفسه عليه الصلاة والسلام لما يقرأ قرآن غير لما يكون ما بيقراش قرآن. لما بيراجع القرآن بيأثر جدا على سلوكه وبيفرق معه كتير، زي اللي جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل جبريل عليه في رمضان يدارسه ليه القرآن، بيراجع مع الورد، بيجيب القرآن كل مرة ومرتين. قال فكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون بعد أن يدارسه جبريل، يطلع من مجلس جبريل بعد درس القرآن يطلع يتصدق صدقة ما كانش بيصدقها قبل كده، حاجة رهيبة جدا. قالت فقال الصحابة فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني شوف الريح دي بتهب ازاي، النبي يطلع يتصدق زي الريح، لأنه ايه لسه قاري دلوقتي قرآن. زي ما انت كده تطلع من الدرس تطلع سخن، ممكن النهاردة تروح تقوم الليل تقعد يومين ثلاثة كده ايه صدقات وقيام بعد كده ايه تريح. القرآن بقى ما انت الدرس مش معاك كل يوم، لكن القرآن معاك على طول، فالقرآن بيسخنك على طول. دايما اقرأ اخر القرآن بتدبر. من ذلك ودي بقى من الحياة القوية جدا، أن يكثر الإنسان من مطالعة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة السلف رضي الله عنهم. سيرة النبي، أقوال السلف وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة وأفعال الصحابة، أربع حاجات: أفعال النبي، أقوال النبي، أفعال السلف، أقوال السلف. الأربع حاجات دول لو عشت معهم، زود عليهم بقى خمسة، أن تقرأ في قصص حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. الموضوع ده يعليك قوي، خصوصا لما تربط بين حسن الخاتمة وسيرة الرجل دوت، وتربط سوء الخاتمة بسيرة الرجل دوت، ده يخليك سريع جدا في الطاعة بعيد جدا عن المعصية. كان نركز في ليه؟ احنا قلنا اقوال النبي عليه الصلاه والسلام من شويه دلالكم عينا منها. من افعال النبي عليه الصلاه والسلام اللي تزود لك اليقين، اليقين في الطريق دوت، هذا طريق الحق، هذا طريق الالتزام، هو طريق السعاده والطمانينه. ان النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد، قبل غزوه احد سمع النبي عليه الصلاه والسلام ان ابي بن خلف يقول والله لاقتلن محمد، خرج الى غزوه بدر وهو يقول والله لاقتلن محمد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا أقتله إن شاء الله. دخل النبي عليه الصلاة والسلام معركة فرمى أبي بن خلف بحربة فوقعت فيه فمات على فوره. من ذلك أيضا أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان نايم ومعلق سيفه على شجرة ونايم نايم، فجاء أعرابي فأخذ السيف، فلما النبي سمع صوت الحركة ففزع، قام من نومه، نظر إلى الأعرابي، الأعرابي مسك السيف كده وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام متر. قال محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي الله، فسقط السيف من يد الأعرابي. راح النبي خده السيف ببساطة جدا ورفعه في وجه الأعرابي، قال أنت من يمنعك مني الآن؟ سكت الأعرابي، هيقول لي ليس له يعني رب ينصره. فقال كن خير آخذ، يعني خليك أحسن مني يعني. فقال انصرف امشي. قال أعهدك ألا أقاتلك أبدا، عمري ما هقتلك في أي معركة. قال تسلم وأتركك؟ قال لا. قال لكن أعهدك ألا أقاتلك أبدا. قال ماشي اسرح امشي. فشوف اليقين، اليقين في أن قلب هذا العبد، يد هذا العبد بيد الله، أن الله رقبت هذا العبد بيد الله، وأنه هو يستطيع سبحانه وتعالى أن يسقط السيف. فاليقين العالي ده نفع فعلا، نفع فعلا. الحاجات دي ممكن تسمعها تستغرب، بس يا اخواني بتنفع. يعني من الاخذ بالاسباب اليقين، اليقين سبب. يعني ممكن تقول لي طب ما ممكن يخبط له ايده يوقع له، ما دي زيها، اليقين ده ممكن يعمل الاثر دوت وانت ما بتعملش حاجه. بس في حاله امتى؟ ان يكون يقين عالي جدا، وان يكون ما فيش حاجه تقدر تعملها اصلا تانية، عشان ما تقلبش بايه بنوم وتواكل. لا، انت ما فيش حاجه تقدر تعملها، ما فيش غير كده، اعمل ايه؟ زي ما يروى عن خالد بن الوليد أنه حاصر حصنا ودعاهم إلى الإسلام فكانوا يأبون، فلما اشتد الحصار والناس برضو شق عليها قالوا له بص في حاجة لو عملتها نسلم. قالوا لهم إيه؟ قالوا تشرب هذا السم فإن عشت أسلمنا. يعمل إيه خالد؟ موضوع كبير والناس هيخشوا الإسلام. فتحمس خالد وركب مركب اليقين قال وشرب السم فلم يضره فأسلم الناس. خلص الايه الموضوع؟ تحاولش تجرب الله يكرمك الموضوع ده. تفكرش ابدا تعمله الله يكرمك، لانك لن تكون ابدا كخالد. يا الموضوع ده كده ايه، مره في التاريخ، ها انساه بقى. شفت اللي انا قلته ده؟ انساه خالص، انساه خالص، اوعى تعمله تاني. سعد بن ابي وقاص في معركه، في المعركه في بلاد فارس، فخد الجيش ورايح، فوجد بينه وبين القوم نهر، كانش يعرف ان النهر ده يقابله، ما معهوش سفن ولازم نروح، ما ينفعش نرجع. طب ايه الحل؟ فركب مركب اليقين وقال للجيش الحقوا بي، فدخل سعد في النهر ومشى عليه بالفرس، والجيش كله مشى وراه بيقين سعد، والا فالناس ورا يعني ايه، مش كلهم زي بعض. فدخلوا كل الجيش عدى، فراهم الفرس من الناحيه الثانيه ففروا هاربين، قالوا هؤلاء جن، ده مش بني ادمين، ده بعت لنا عفاريت. فروا هاربين وانتهت الايه، وكانت معركه يسيره على سعد رضي الله عنه وارضاه. برضه ما تحاولش تجرب الموضوع ده. هو كان واحد اخ كده ايه، قال لنا، كنا في بسين يعني، فقال لنا عايز اجرب انا ولي ولا لا، فراح نط نزل في الميه عادي. انا لسه مش ولي، انا كنت بجرب بس اشوف كده، جاي يمشي ما مشاش، قال لسه. كل مره يروح بسين معانا يقول لك هجرب موضوع الولايه دوت، يجي يمشي. فما تحاولش يعني الموضوع ده، الله يكرمك. لما تسمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول للعدي بن حاتم في عز الاستضعاف، في عز الاستضعاف يقول لعدي: يا عدي، أتدري من كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى، كسرى ابن هرمز، ده أقوى رجل في العالم، أقوى رجل في العالم هو كسرى ملك الفرس. قال: لئن طالت بك حياة يا عدي لترين كنوز كسرى ابن هرمز. قال: هل تدري الحيرة؟ بلد كده. قال: نعم أعرف الحيرة. قال: لئن طالت بك حياة يا عدي لترين الضعين المرأة ترتحل من الحيرة إلى بيت الله لا تخاف إلا الله. قال: ولئن طالت بك حياة يا عدي لترين الرجل يخرج بماله يتصدق فلا يقبل منه أحد المال، يعني لغنى الناس. قال عدي بعد عمر مديد وقد طال عمره: قال: ولقد طالت بي حياة، ولقد كنت ممن فتح بلاد كسرى ورأيت كنوزه تقسم بين الأصحاب، ولقد رأيت الحيرة، رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة إلى بيت الله لا تخاف إلا الله، وأرجو أن تطول بها حياة حتى أرى الثالثة. لكن هو ما شافش الثالثة دي، هذه الثالثة حصلت في عهد عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد وغير ذلك. سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام دخل في غابة، كان رايح مشوار كده، فعد على غابة تاه، مش عارف يطلع من الغابة ازاي، دخل غابة عشان يوصل وتاه، فخرج عليه أسد. برضه ما تحاولش تجرب الموضوع ده خالص. خرج عليه أسد، أسد واخد بالك، فوقف في سفينة، أسد هتعمل إيه؟ ما ينفعش تجري. فركب مركب اليقين، قال: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على الطريق. قال: فمشى أمامه الأسد حتى خرج من الغابة. تحاولش تجرب أبدا أبدا المواضيع دي، ها انسان يعني بقول كلام، حاول انت خده كده بس ايه عشان تصلي الفجر بقى، فاهم بتاع يعني قيام ليل اخرك يعني، ها فكرش انك انت تعمل الحاجات دي. نعم، اقول لكم كمان كم حاجه كده، جت تتعب الاعصاب الصراحه. قصه رائعه لعبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن رواحه جبل اليقين، لما هموا بغزوة مؤتة، غزوة مؤتة، فيعني كان عبد الله بن رواحة يجهز نفسه، فقعد كده بيسخن نفسه. مؤتة اخوانا موضوع كبير وروم وبتاع، فقعد يسخن نفسه قبل لسه ما راحش، لسه بيطلع من المدينة، فقعد يدعي، بس يدعي في هيئة شعر. قال لا، فقال في أبيات رائعة، قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفز الأحشاء والكبد، حتى يقول إذا مروا على جسدي أرشدك الله من غاز وقد رشد. يقول: يا رب عايز بقى حربة كده تقطعني في الغزوة دي. فلما دخلوا في الغزوة وجدوا أنهم 3000 أمام 200,000 من الروم. ف فتردد الصحابة أن يدخلوا المعركة، كلهم ترددوا وباتوا يومين يتشاورون، هل نبعث نطلب مدد ولا نخش ولا نرجع أحسن ولا ولا، حتى قام فيهم عبد الله بن رواحة وقال الخطبة الشهيرة التي هيجت الأمور ويعني جعلتهم يقدمون، قال: يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون، تجين ليه؟ الشهادة. وما نقاتل عدونا بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا إنما هي إحدى الحسنيين، إما الظهور وإما الشهادة. فقال الناس: والله صدق رواحة عبد الله بن رواحة. فمضى الناس. بعد كده دخل المعركة، كان القائد الأول زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، ثم كان القائد جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل، ثم أعطيت الراية لعبد الله بن رواحة. فلما أعطي الراية اهتز عبد الله بن رواحة هزة خفيفة، تردد في الإقدام لأنه رأى أمامه اثنين قادة ما لحقوش، مجرد ما مسكوا الراية ماتوا. ماذا يفعل عبد الله بن رواحة؟ الأمر الشديد والخوف رهيب. إخواني أنتم لا تدرون، النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الشهيد أنه لا يفتن في القبر، قالوا له: اشمعنى يعني؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. شوف السيوف كده بتطيح قدامك وحاجات الدنيا بتلمع، انت مش شايف سيوف، شايف لمعان من سرعة المعركة. عبد الله بن رواحة اهتز كده، تردد لحظة، ثم عاد يسخن نفسه تاني، بيرجع نفسه للايه؟ لليقين. لما انت تلاقي نفسك ايه بتقعد تتنام على السرير كده، اقوم اصلي ولا ما اقومش، طب الدفى، طب بتاع، افتكر عبد الله بن رواحة، افتكر ان هو ازاي سخن نفسه. قال: اقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة او لتكرهن، إذ أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، لطالما كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي. هموتش دلوقتي، هموت كده كده هموت. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. يعني الاثنين اللي سبقوني، فسخن جدا ودخل قاتل حتى قتل رضي الله عنه أرضاه، لكنه خسر شيئا من المنزلة عند الله لأنه تردد. النبي عليه الصلاة والسلام يحكي في المدينة، وعد في المدينة، قال: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل، ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فخاف الأنصار، لأن عبد الله بن رواحة من الأنصار، فخاف الأنصار أن يكون عبد الله بن رواحة قد تقاعس، لكن النبي صمت لأن عبد الله تردد، فسكت النبي برهة، ثم قال: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. ثم حكى النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت في المنام زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب على سريرين من ذهب، ثم رأيت لعبد الله بن رواحة سريرا من ذهب أدنى منهما قليلا، قالوا لي أقل منهم، قال: لأنه تردد، لأنه تردد. بس مجرد التفكير ده خلاه ينزل درجة. كم مرة أنت ترددت أصلي أنزل أصلي ما أصليش، طب أقوم أصلي دلوقتي ما أصليش، طب أحفظ قرآن ولا ما أحفظ، طب ألتزم ولا ما ألتزمش، طب ألبس الحجاب ولا ما ألبس، طب ألبس النقاب ولا ما ألبس، طب أسيب الشغل الحرام ولا أسيبش. كم درجة خسرتها عند ربنا وانت لسه متردد؟ خلي عندك يقين، يقين وانطلق بقى كفاية. نعم. من ذلك كان أبو أمامة، أبو أمامة كان لي جارية كافرة كانت شغالة عنده. المهم أبو أمامة يعني جبال اليقين دي بقى، فكان عنده ما عندوش حاجة في البيت. المهم جات له هدية 3 دنانير، فالست دي عرفت ان جات له 3 دنانير، فرأت أبو أمامة طلع وقالوا سائل فاداله دينار، بعد كده خبط عليه تاني سائل فاداله دينار، بعد كده قال واحد ثالث اداله دينار، قالت: ما تركت لنا شيئا، وغضبت منه فابتسم لها وتركها، ضحك كده وسابها ونام وصحى صلى الظهر وراح. هي بقى على ما راح وجي قعدت ايه بترتب الاوضه وكده، فوجدت تحت مرتبته 3 دنانير من الذهب، فقالت: لم يخبرني انه قد ترك لنا شيئا، وتركني غضبت عليه. فلما عادت قالت: لماذا لم تخبرني أنك تركت لنا 3 دنانير؟ فقال: أي 3 دنانير؟ والله ما تركت شيئا. فقالت هذه الفتاة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأسلمت وحسن إسلامها. فقال ابن جابر: وجدتها في مسجد حمص وهي تعلم النساء القرآن والسنن والفرائض وتفقه النساء في الدين. المرأة تحولت بسبب إيه؟ بسبب أبو أمامة. ضحكت أبو أمامة دي وهي بتقول له ما تركتلناش شيء، كأنه عايز يقول لها أنا سبتلكوا أحسن من كده بكتير. فضل الله وبركة الله، خلي عندك يقين. فكانت تتحرك، الناس كانوا بيتحركوا يعني بيقين تام. وسيد بن حضير قرأ سورة الكهف فنزلت الملائكة تظلله من السماء. عباد بن بشر وسيد بن حضير خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة فأضاء، هم نفسهم كان ليهم نور قدامهم كده. فبعد كده جه في مفرق، المفروض كل واحد ده واحد يروح يمين وواحد يروح شمال، فتفرقوا فذهب كل بضوئه، يعني الضوء كان ايه، كل واحد ذهب وكان امامه ضوء مستقل، ضوء مستقل. ابراهيم ابن ادهم كان يركب سفينه مع الناس، السفينه دي في البحر، وبعد كده الدنيا هاجت بقى، البحر هاج والامواج شدت وبتاع، فابراهيم ابن ادهم كان نايم، فالدنيا مقلوبه والناس بقى ايه بتاع ورايحين وجايين، فراحوا له قالوا له انت ايه نايم كده، الدنيا مقلوبه بره والسفينه مش عارف ايه. فرفع الغطاء من على ايه، من على نفسه، ثم نظر اليهم ونظر الى السماء، قال اللهم انك قد اريتنا قدرتك فاللهم ارنا عفوك، قال فسكن البحر ورجع نام تاني. شكرا. الموضوع ايه تعرفش ما الناس دي ايه تو ايه تبعنا ولا ايه. حيوة، الامام حيوة كان رجل طبعا مشهور، يعني كان معاه 60 دينار، 60 دينار، فخرج في يوم وتصدق بها جميعا، تصدق بها جميعا، فعاد إلى بيته فوجد في البيت 60 دينارا. المهم واحد ابن عمه ايه سمع الموضوع دوت، فخد 60 دينار وراح تصدق بيهم، رجع البيت ما لقاش حاجة. فذهب إلى حيوة قال له بقول لك ايه فين الكلام، قال أتدري ما الفرق بيني وبينك؟ قال ما هو؟ قال أنا تصدقت بيقين وأنت تصدقت لتجرب. بس شكرا شكرا نام. قال له أنا لما تصدقت كنت بتصدق بيقين، وأنت لما تصدقت كنت بتجرب، عشان كده ما جابتش معاك، فلازم اليقين علشان إيه؟ علشان الدنيا يعني تتغير معاك. عايز أقول لكم شيء بسيط كده من أقوال السلف في اليقين، ان الموضوع ده ايه مؤثر جدا. قال خالد بن الوليد ما من ليلة يهدى الي فيها عروس انا لها محب احب الي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية اصبح فيها العدو. ويرى ان ده افضل من دوت، ان انا اكون في معركة في ليلة بردة وجليد وداخل على العدو في ليلة مظلمة، ده أحسن بكتير من أن أنا أتزوج امرأة حسناء جميلة تهدى إلي، يعني كمان مش هتكلفه إيه؟ مش هتكلفه أي حاجة. فهذا من يقينهم في الأجر والإيه؟ والثواب. أبو الدرداء يقول ثلاث أحبهن ويكرههن الناس، ثلاث حاجات بحبها قوي والناس تكرهها جدا، أحب الموت والمرض والفقر. ليه؟ قال لأن الموت أحب الموت لشوقي إلى الله، وأحب المرض لأنه يكفر سيئاتي، وأحب الفقر لأنه يجعلني متواضعا لربي. فهو مش بيبص للإيه؟ اليقين إخوانا بيغير نظرتك لكل شيء، مش بتبص تحت رجليك، مش بتبص للحاجة دي، بتبص للي وراها، بتبص للي وراها. فبالتالي شايف انك انت اما تشيل الغطا من عليك عشان تقوم تصلي ده مش شيء مؤلم ولا حاجه، ده وراء نعيم اسمه التلذذ بمناجاة الله. لما بيبص للبنت مش شايف ان دي نظره جميله، شايف اللي وراها من العذاب الاليم. ذلك عبيد بن عمير، من الحاجات اللي تزود اليقين عندك يا اخوانا كثره ذكر الجنه والنار، استحضار المشاهد ديت. حكيت لكم قصه عبيد بن عمير لما جاءته امراه تفتنه، تعرضت له في الطريق عشان تفتنه، ف لما عرف ان هي جايه تفتنه يعني قال يعني اسالك اسئله فان اجبتني فعلت ما تريدين، عايزاني اللي انت عايزاني نعمله هنعمله، بس تجاوبيني على الاسئله دي. فقال لو انك مت ولا تدرين من يقبض روحك، أملائكة السعاده ام ملائكه الشقاوه، هل كان يسرك ان افعل ما فعلت؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. قال لو أنك أنزلت إلى القبر وما تدرين أيكون قبرك جنة أم نار، هل يسرك أنك فعلت ما فعلت؟ قالت اللهم لا. قال لو أنك بعثت يوم القيامة ولا تدرين تأخذين الكتاب باليمين أم بالشمال، هل يسرك أننا فعلنا ما فعلنا؟ قالت اللهم لا. قال لو أنك عرضت على الله سبحانه وتعالى فناقشك الحساب، أيسرك أنني فعلت لك ما فعلت؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي، فاتق الله إذن، فإن الله قد أحسن إليك. فعادت هذه المرأة وتحولت إلى عابدة زاهدة. عبيد بن عمير إزاي يقدر يغض بصره؟ يقين، مش شايف النظرة دي حاجة يعني تفرح، هو شايف ما وراءها، حامل يوم الحساب والكتاب الميزان الصراط، حقول ليه ربنا؟ فالموضوع بيبقى سهل جدا عليه أنه هو يغض بصره عن أجمل النساء. عمر بن الخطاب كان يدعو بدعوة عجيبة في المدينة، حتى أن حفصة قالت، يعني سألته عن ذلك، قال اللهم إني أسألك موتة شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك. فقالت له حفصة وكيف ذلك، لا يجتمعان، لأن الجهاد مش في المدينة، واللي عايز يموت شهيد بيموت فين؟ برا المدينة. وفي جهاد في المدينة، ما خلاص خلصت المدينة، إزاي عايز تموت شهيد وتموت في المدينة؟ فقال إن الله على كل شيء قدير. فقتل عمر في المدينة وهو يصلي، فمات شهيدا ومات في المدينة. يقين أخوانا، يقين. من الكلمات الجميلة لأبو عبد الله النباجي، قال إذا كان عندك ما أعطى الله نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام ولا تراه شيئا، وإنما تريد ما أعطى الله النمرود وفرعون وهامان، فمتى تفلح؟ ده فعلا في كتير مننا كده. بمعنى الله تعالى حين رزقك الهداية والالتزام أنك تحضر درس تحفظ قرآن، هل ترى أنك أعطيت ما لم يعطى أحد من أهل الأرض؟ هل أنت حاسس أن أنت خدت حاجة كبيرة قوي، ولا أنت لسه ملتزم وبرضه بتقارن نفسك باللي لابس أحسن منك واللي بيأكل أحسن منك واللي بيشرب أحسن منك، وده معاه وده معهوش، ولسه برضو الموضوع الموازين دي موجودة. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أتيناك سبعا من المثاني الفتحة والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. هل عندك فعلا يقين أن صفحة من القرآن أفضل من الدنيا وما فيها؟ هل عندك يقين إن الوقت اللي أنت استثمرته في صلاة الجماعة أفضل من 1000 وقت كنت تستقضيه في المذاكرة، وإن أنت كده أفضل من اللي ذاكر في الوقت ده؟ هل عندك يقين إن الإسلام الذي تدين لله به يجعلك أفضل من أي كافر على وجه الأرض، مهما غنى ومهما علا ومهما لبس ومهما أكل وشرب؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إيه؟ نعمتي. لذلك مش هيقيس بقى الإنسان اللي هي الكرامات بما أعطي من الدنيا، مش هيقول هو ليه ربنا مش بيدي المسلمين الدنيا وليه الكفار عندهم الدنيا، هم الكفار أحسن مننا، مش هيشوفها كده، لأنه أصلا لا يرى أن إعطاء الدنيا ده حاجة. أصلا لو ربنا أدى الكفار كل الدنيا وما أداش المسلمين حاجة لا يبالي ولا يهتز. لماذا؟ لأنه يعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فكان ربنا كاد أن يعطي الدنيا فقط للكافرين ولا يعطي أحد من المؤمنين شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم، يعني أعطى المؤمنين شيئا لأن النفوس لا تحتمل لن تحتمل، لكن يريد أن يبين الدنيا ما تسويش حاجة، فما تقسهاش كده. يبقى ربنا اداك القرآن واداك الهداية واداك الالتزام، اداك ما أوتي محمد عليه الصلاة والسلام، وانت عايز متاع الدنيا، عايز ما أوتي النمروز وفرعون وقارون، لسه برضو بتفكر بالطريقة دي؟ كيف تفلح؟ كيف تفلح؟ قال الحسن البصري باليقين طلبت الجنة وباليقين هرب من النار، هرب من النار. قال سفيان الثوري لو أن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت ثم اهتممت بشيء من رزقي لظننت أنني كفرت. يعني بيقول لي مفروض يعني موضوع الرزق ده ما نشغلش بيه خالص، حتى لو توقفت السماء عن المطر والأرض عن النبات، ما ينفعش الموضوع ده هو ده اللي يشغلني، لا لان انا عندي يقين ان الله تكفل لي بهذا الرزق. مش معنى كده مش هشتغل، بس ما يكونش شغلي الشاغل، يعني مش هو ده اللي همي، مش هو ده اللي مالي قلبي. قال سفيان: لو ان اليقين استقر في القلب لطار فرحا وشوقا الى الجنه او خوفا من النار، او خوفا من النار. كذلك قال حاتم، قيل لحاتم الاصم، كلمه دي بقى جميله جدا، قال: علام بنيت علمك، علام بنيت علمك؟ قال: على اربع، على فرض لا يؤديه غيري فانا به مشغول، ده بتاعنا، وعلمت ان رزقي لا يجاوزني الى غيري فوثقت به، وعلمت اني لا اخلو من عين الله طرفه عين فانا منه مستحي، وعلمت ان لي اجلا يبادرني فانا ابادره. كل اربعه يقين. حاتم الاصم برضو قال كلمه بقى قويه جدا، قال: ما من صباح إلا يقول لي الشيطان، الشيطان يقول لي: ماذا ستأكل اليوم يا حاتم؟ وماذا ستلبس يا حاتم؟ وأين ستسكن يا حاتم؟ فكنت أقول له: آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر. عيش انت بقى، اعمل ديت، ها اعمل دي، سيبك موضوع الأسد دي حلوة دي، آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر. تخيل بقى واحد ده بيصحى الصبح بيعمل كده يشتغل ازاي؟ وقال ايضا حاتم الاصم قال ايه؟ قال: اجل، الكلمه دي جامده جدا، اجل اربعه اشياء الى اربعه مواضع، اجل اربعه اشياء الى اربعه مواضع، اجل النوم الى القبر، واجل الراحه الى الصراط، واجل الفخر الى الميزان، وأجل الشهوات إلى الجنة. الله، الكلام ده عايز يتقال تاني. قال حاتم الأصم: أجل أربعة أشياء إلى أربعة مواضع، أجل النوم إلى القبر، وأجل الراحة إلى الصراط، وأجل الفخر إلى يوم الميزان، وأجل الشهوات إلى الجنة. تخيل واحد بقى شغال بإيه؟ شغال بالطاقة ديت، ماذا يمكن أن يخرج منه؟ أخيرا حاتم الأصم، ده آخر أثر معايا، كان لي شيخ يدعى شقيق البلخي، فقال له شقيق البلخي: لقد صحبتني يا حاتم منذ 33 سنة، فماذا تعلمت مني؟ فقال: تعلمت منك 8 مسائل لا أنساها أبدا. فقال: أخبرني. فقال حاتم: الأولى، نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوبا، فهو مع محبوبه إلى أن يصل إلى القبر، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت حسناتي محبوبتي، فإذا دخلت القبر دخلت معي. قال الثانية: نظرت في قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فعلمت أن هذا القول حق، فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. الثالثة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت أن كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه، ثم نظرت إلى قول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقى عنده محفوظا. الرابعة: أني نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال أو إلى الحسب أو إلى النسب، فنظرت فيها فإذا هي لا شيء، ثم نظرت في قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما. الخامسة: نظرت إلى الخلق يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضا، وأصل هذا هو الحسد، ثم نظرت في قول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فتركت الحسد واجتنبت الخلق، وعلمت أن القسم من عند الله، فتركت عداوة الخلق تماما. وأما السادسة: فنظرت إلى الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، فرجعت إلى قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت معادات الخلق وعاديت الشيطان وحده، واجتهدت في أخذ حذري منه لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدوي، فتركت عداوة الخلق وانشغلت بعداوة الشيطان. السابعة، نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة يعني الدنيا، فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لا يحل، ثم قرأت قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها، فاشتغلت بما لله تعالى علي وتركت مالي عنده. الثامنة، نظرت إلى الخلق فوجدت كل يتوكل على مخلوق، هذا يتوكل على ضيعته، وهذا يتوكل على تجارته، وهذا على صحته، وهذا على صناعته، فرجعت إلى قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي، فنعم المولى ونعم النصير. شوف بقى التمانية، التمانية دول يقين، كلهم مبنين على اليقين. الإنسان بقى اكتمل عنده اليقين ده لن يتردد أن يأخذ طريق الهداية بجدية وعزم. يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ بقوة. يعينك على ذلك أن تطلب العلم وأن تتفكر في خلق السماوات والأرض، وأن تتفكر في مصائر الناس، في الخواتيم، في أقوال السلف، في أفعال السلف، في أقوال النبي، في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، تكثر من التفكر في الجنة والنار، تكثر من الدعاء وتدبر القرآن، بذلك يصل الإنسان إلى يزداد بقى كل يوم يزيد، وكل ما يزيد هتجد أثر ده في العمل، هتجده يفرق معك جدا في ترك المحرمات، في فعل الطاعات، في جديتك في سلوك هذا الطريق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اليقين، اليقين والصبر والتقوى والهداية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.